بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه الصيام عند السادة المالكية، وقد وقفنا عند استحباب تبييت النية في كل ليلة، كما ذكرنا خروجا من الخلاف. لذلك قال: لكن يستحب له التبييت في كل ليلة. يعني وإن كانت نية واحدة تكفي لجميع الشهر، ولكن يستحب التبييت في كل ليلة خروجا من الخلاف. وقد قال العلماء إن تجهيز طعام السحور يعد نية، كتجهيز الماء للوضوء أو للغسل، هذه نية، نية حكمية. لأن لو واحد سأله لماذا هذا الماء، يقول له للوضوء، لماذا هذا الطعام، يقول للسحور، هي نية حكما. ويتم الصيام إلى الليل، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فلو أفطر قبل تحقق الغروب ولو بدقيقة بطل صوم. يعني لا يجوز الإفطار عند الشك في الغروب. بعض الناس يقول إيه، جت على دقيقة ويأكل، طبعا لا يصح، هذا لا يصح. لا، الإنسان القرآن قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فحتى يتحقق من دخول الليل يجوز له إيه؟ أن يأكل. أما قبل ذلك ما دام فيه شك، هو ما يعرفش المغرب يؤذن على أي ساعة مثلا، يبقى لابد أن يسمع الأذان أو أن يعني يصعد مثلا فوق سقف البيت وينظر إلى قرص الشمس حتى يتأكد أنه إيه؟ قد غاب، لقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. طبعا ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. السحور اللي هو ايه، طعام السحور بالفتح، لكن السحور فعل السحور، زي الوضوء والوضوء، الوضوء ماء الوضوء، والسحور طعام السحور، لكن الوضوء فعل الوضوء، والسحور اللي هو الأكل نفسه فعل السحور. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لأن بعض الموسوسين يعني لا يأكل ولا يشرب إلا بعد إيه، يعني دخول الوقت جدا، وهذا يعني تشدد ليس في موضعه، يعني لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. قد نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا ونؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك عليه لزوما. هذه مسألة مهمة جدا. إذا ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم وكان صحيحا، لكن إن لم يثبت إلا بعد الفجر، أحيانا لا يعرف برمضان إلا بعد طلوع الفجر أو عند الضحى، فماذا نصنع؟ يجب الإمساك والقضاء، نمسك احتراما لحرمة الشهر، الإمساك هنا واجب حتى لا ننتهك حرمة الشهر. ولكن لابد من القضاء. لماذا؟ لعدم وقوع النية في وقتها. هذا سر الايه؟ سر القضاء. لماذا نقضي؟ لأن الصوم له ركنان: النية والإمساك. فالذي ينوي بعد الفجر بطل صومه، وعليه أن يمسك وجوبا مراعاة لحرمة الشهر، وأن يقضي يوما مكانه، وهذا في اليوم الأول طبعا، في اليوم الأول من شهر رمضان. ولا بد من قضاء ذلك اليوم، لأن من شروط صحة الصوم التبييت. والشيخ هنا عد تبييت النية من شروط الصحة، لكن يعني علماء المالكية، الشيخ الدردري رضي الله عنه في الشرح الصغير قال: هي ركن الصوم، النية ركن الصوم، والإمساك الركن الثاني. هنا قال: لأن من شروط صحة الصوم التبييت، وقد فاته بطلوع الفجر من ذلك اليوم، والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية، أي قبل ثبوت رؤية الهلال، ثم أصبح من ذلك اليوم لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه صومه، ويجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه وجوبا. وهذه المسألة يعني ذكرناها في أول الكلام. نعم، يمكث 30 يوما في المسجد. نعم، يعني الاعتكاف مثلا الشهر كله، الاعتكاف في رمضان مستحب، سواء في العشر الأول أو الأواسط أو الأواخر، ممكن يمكث 30 يوما. هو يتأكد في العشر الأواخر، يتأكد في العشر الأواخر، لكن يجوز اعتكاف الشهر ما دام عنده ما يكفيه ويكفي أولاده. أن كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، يعني لا يترك السعي على الرزق ويضيع من يعول من الأولاد ويقول أجلس أتعبد، لا، وإنما يعني لو عنده ما يكفيه في رمضان وتفرغ للعبادة في رمضان لكان حسنا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل التماسا ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر إلى آخر عمره صلى الله عليه وسلم، ثبت على ذلك. لأن الاعتكاف عندنا شرطه الصوم، الاعتكاف شرطه الصوم، يعني لا صح من غير صوم. ولا يصام يوم الشك، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. قال أبو الحسن في تحقيق المباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني: يريد على الكراهة لا على التحريم. طبعا حكم صيام يوم الشك فيه خلاف بين الفقهاء، عند المالكية يكره صيام يوم الشك، وعند غيرنا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هنا على الايه؟ يعني على الكراهة عند المالكية، وعلى التحريم عند غيرهم. نعم، يوم الشك اللي هو ايه؟ يوم 30 من شعبان، يعني استطلع الرؤية يوم 29 ولم يتبين شيء، يعني كيوم غيم، يوم غيم فلم يرى الهلال، يبقى إذن الأمر مشكوك فيه، هل غدا من رمضان أو الثلاثين من شعبان؟ هذا هو يوم الشك. يوم الثلاثين استطلعنا الرؤية، ليلة 29 ليلة الثلاثين استطلعنا الرؤية فلم نرى، اللي هو يوم 29 اللي هي يقال لها يوم 29 وليلة الثلاثين، فاستطلعنا الهلال فلم نرى الهلال لوجود غيم أو غبار أو أي شيء من الأعاصير الجوية المعروفة يعني. هنا ما نقولش مثلا إيه نصوم إن كان من شعبان فبها ونعمة، وإن كان من رمضان صمنا الفرض، لا طبعا. قالوا إيه تجب الإعادة لعدم الجزم بالنية، لأنه صام بين بين هل هو من شعبان أو من رمضان في الصوم ولا في نعم. أيوة طبعا دي يستحب، نية الاستخلاف، نية الاستخلاف قد تكون واجبة وقد تكون جائزة. الصلاة صحيحة، الصلاة دي منصوص عليها في باب الاستخلاف عندنا، يستحب استحضار النية بدون نطق يعني، ما هي واحد، أنت كنت مأموما فتستحضر أنك إمام، استحضار مش نية يعني، استحضار، لأنك أنت هتقول الله أكبر، في الأول كنت إيه بتكبر سرا، فده دليل على أنك استحضرت نية الإمامة بعلو الإيه الصوت، فده استحضار النية. نعم، وصمت على سبيل الاعتياد يوم الاثنين او يوم الخميس لكن ظهر انه من رمضان، لا طبعا لا. ليه؟ لعدم وقوع النية في محلها، هذا سبب البطلان. نية الفرض من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فبنص الحديث صيام باطل، صيام الفرض نفسه، صيام الفرض نفسه ويجب عليه الإمساك. إن كان صائما طبعا نافلة اثنين أو خميس هيتمم الصيام، لكن لا يحسب من رمضان لعدم نية الفرض. احنا قلنا يستحضر نية الوجوب، لأن صوم رمضان ايه واجب، لكن صوم النفل مستحب، فهو لم ينوي الوجوب وإنما نوى ايه نوى المستحب اللي هو النافلة. كذلك واحد مثلا بيصلي ركعتين نافلة، ينفع يقول هذا صبح مثلا قضاء أو صبح اليوم؟ طبعا لا، ما ينفعش، خلاص هو يتمم نية النافلة ويصلي الفرض بعد ذلك. كذلك هنا إيه اللي أبطل صيام اليوم من رمضان؟ عدم الجزم بنية صوم رمضان، لأنه نوى النافلة ولم ينوي الفريضة، هذا هو السبب لعدم نية الفرض. ولا يجوز تحويل النية في الصوم بالذات يعني، وخاصة أن النية لم تصادف محلها الوقت بتاعها يعني المحدد من طلوع الايه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لو قبل الفجر خلاص، افرض قبل الفجر بخمس دقائق هو كان ينوي صيام الاثنين او الخميس، وقبل طلوع الفجر سمع ايه ثبوت رمضان، هنا يحول النية لانها صادفت ايه وقتها او محلها من الزمن، صادفت محلها، هنا يبقى التحويل داخل الزمن زمن النية صحيح، يعني كان ينوي الاثنين او الخميس ثم حول إيه إلى نية الفريضة قبل طلوع الفجر اللي هو إيه؟ دخل تحت الحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فهو جمع الصيام من الليل. فهمت المسألة؟ لا لا طبعا لا. لا صيام أيام التشريق حرام حرام، يعني يوم العيد وتالية ده بإجماع، واليوم الرابع حرام عند الإمام الشافعي ومكروه عندنا. الرابع مش أيام التشريق، نقول ثلاثة متفق عليها، يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم، ده محرم باتفاق. نهى الرسول عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب وبعال، أي جماع. والرابع مكروه عندنا وحرام عند الإمام الشافعي، هذا جاهل، هذا معرض عن ضيافة الله تعالى. سواء كان مسافرا أو حاضرا، هي أيام التشريق دي لأنه فيها رمي وفيها ذبح، اليوم الرابع ده ها مفيش صيام. لا ده هنا في مصر، يعني هو بيصوم اثنين وخميس، فيوم يوم يوم الثلاثاء ده كان يعتبر رابع يوم العيد، ها السبت الأحد. لا ده حرام، ده آثم، هذا آثم، اللي صايم ثالث يوم العيد هذا آثم، على آثم باتفاق، آثم باتفاق. لا صيام أيام التشريق حرام باتفاق، الثلاثة بالذات، والرابع في خلاف، هذا جاهز. قال ابن عبد السلام الظاهر أن النهي عن صيامه للتحريم، لحديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يعني حتى في المذهب عندنا فيه قولان بالحرمة والكراهة، لكن المشهور الايه الكراهة يعني، واختلف في تفسيره، في تفسير يوم الشك يعني، فأهل المذهب فسروه بأنه يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان، إذا كانت السماء مغيمة ولم تثبت الرؤية، يعني ليلة ثلاثين استطلع الهلال لم يرى الهلال، فيه غيم أو غبار شديد ولم تثبت الرؤية، يبقى إذن يوم الثلاثين هذا يوم شك هل هو من رمضان أو متمم لشعبه. وقال الشافعي ليس هذا يوم الشك، وإنما يوم الشك هو أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادتهم أن الناس قد رأوا الهلال ولم يثبت ذلك. الإمام الشافعي فسره بتفسير آخر وقريب من هذا التفسير، يعني أن يشيع على ألسنة الفساق الذين لا تقبل إيه؟ لا تقبل شهادتهم، يعني إشاعة برؤية الهلال ولكن لا تقبل إيه؟ الشهادة ولا يعمل بها، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وده طبعا شهادته إيه؟ مردودة. فهنا الإمام الشافعي بيعتبر يعني رؤية من لا تقبل شهادته يعني اليوم يوم شك، لأنه احتمال يكونوا صادقين، احتمال أن يكونوا صادقين، فهو اعتبر هذا، يعني جعل هذا اليوم يوم شك، لكن هو برضه يوم الثلاثين، يوم الثلاثين، لكن أشيع في ليلة الثلاثين على ألسنة الفسقة أن غدا إيه رمضان. ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف. وللعادة أو للقضاء، لأن النهي إنما هو في حق من صامه ليحتاط أنه من رمضان. يعني لو واحد يصوم الاثنين والخميس فصامه لا كراهة في ذلك، لأنه يصوم على سبيل العادة لا على الاحتياط، أو عليه خمسة أيام نذر ويوم الثلاثين هو اليوم الخامس فصامه تتميما للنذر وليس للاحتياط من رمضان، أو للقضاء عليه يوم من رمضان الماضي فنوى الصوم غدا قضاء، حتى يعني إلا إذا تبين طبعا أنه من رمضان يعيد ذلك اليوم لأنه لم يصمه لرمضان، إنما صامه قضاء أو نذرا أو نفلا. ثم قال الشيخ: ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، يوم الشك يعني يوم الثلاثين، ممن يأتي من المسافرين وغيرهم من نواحي البلاد. طبعا الشيخ يتكلم عن عصره الآن، طبعا الأمور محققة من قبلها بأشهر، لكن يستحب الإمساك في أول الإيه، في أول اليوم ليتحقق الناس الرؤية. فإن ثبت أنه من رمضان وجب الإمساك إلى آخر اليوم والإعادة، احتراما لحرمة الشهر. فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس وجوبا عليهم حتى لا يكون الصوم للاحتياط من رمضان. يعني إذا أمسكوا ثم ثبت أنه رمضان وجب الإيه؟ وجب